السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الليلة الكريمة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين وسيد المرسلين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، كان من المنتظر أن أواصل السير مع حضراتكم في هذه الليلة في بستان هذا البرنامج جبريل يسأل والنبي يجيب، ولكن اسمحوا لي بمناسبة اقتراب شهر رمضان، شهر الصيام والقيام والقرآن، أن أقف الليلة مع حضراتكم، وكذلك في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى، إن قدر البقاء واللقاء في لقاء الأحد في لقاء التفسير، أن أعيش مع حضراتكم في شهر الصيام. لكنني أود الليلة أن تكون حلقة الليلة حلقة فقهية بحتة، حلقة فقهية كاملة، لأن بعض أحبابنا ومن إخواننا وأخواتنا وآبائنا وأمهاتنا الفضلاء جزاهم الله خيرا يتعرضون في رمضان لبعض المسائل الفقهية، وربما يبحثون ويتعبون للوصول إلى إجابات على هذه الأسئلة. فأنا أود الليلة أن أطرح ما في جعبتي فيما يخص الصيام والشهر الكريم من أحكام فقهية، وسأترك في آخر الحلقة إن شاء الله تعالى، أسأل أن يبارك لي ولكم في الوقت، بعضا من الدقائق لأستمع إلى بعض الأسئلة التي ربما لا يسعفني الوقت للإجابة على ما يطرح من خلال إخواني وأخواتي في اللقاء أو في الحلقة بإذن الله تعالى. سامحوني سأكون سريعا لأعرج على أكثر من محور من محاور هذا اللقاء الفقهي فيما يخص الصيام إن شاء الله تعالى. أولا، كل عام أنتم بخير، وأسأل الله أن يبلغني وإياكم جميعا رمضان، وأن يعينني وإياكم جميعا على صيامه وقيامه وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى فيه، وأسأل الله ألا أشغلنا فيه أبدا عنه سبحانه وتعالى، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من عتقائه من النار ومن المقبولين، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أنا لن أتكلم الليلة عن مكانة الأمة ولا عن قدر الأمة ولا عن فضل الصيام ولا عن ثمرات الصيام ولا عن حكم الصيام إلى غير ذلك، إنما أتكلم في درس فقهي كامل أبدأه بمالي. أولا، ما هي أركان الصيام؟ خلي بال حضرتك معايا قوي، أخاطب آبائي وأمهاتي الفضلاء والفضليات، ما هي أركان الصيام؟ أول ركن من أركان الصيام، يعني لا يصح الصيام إلا به، النية. خلي بال حضرتك، أخاطب آبائي وأمهاتي وإخواني وأخواتي، أول ركن من أركان الصيام النية. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، الآية. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إلى آخر الحديث. طيب، خلي بال حضرتك، أول ركن من أركان الصيام النية. أما بالنسبة لصيام الفريضة، بالنسبة لصيام الفريضة يعني صيام رمضان، خلي بالك، يرى جمهور الفقهاء وجوب تبييت النية ليلا في كل ليلة من ليالي رمضان. يرى جمهور الفقهاء تبييت النية ليلا في كل ليلة من ليالي رمضان في صيام الفرض. ليه؟ ما دليل الجمهور؟ ما رواه أصحاب السنن جميعا بسند صحيح من حديث حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين بنت سيدنا عمر زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت قال صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت، أي لم يعقد النية بليل، من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. خلي بالكم جدا، يبقى لابد من تبييت النية بالليل، لابد من عقد النية على الصيام في كل ليلة. طيب يا مولانا، النية دي معناها يعني لازم كل ليلة أقول قبل الفجر: نويت الصيام غدا من شهر رمضان فرضا علي لربي إيمانا واحتسابا. لا لا لا لا خالص، معقول الكلام ده؟ لا، الألفاظ لم ترد ولم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما لأقول إيه؟ ما تقولش حاجة، النية محلها القلب. ما تقولش حاجة أبدا، النية محلها القلب. يعني يجوز أن تعقد النية بقلبك، وقيامك للسحور نية. الله الله الله، يعني بمجرد ما تقوم بنية انك تتسحر عشان تصوم، هذه نية للصيام. طيب يا مولانا، راحت علي نومة وما استيقظتش للسحور، ما تحسبش النية؟ لا، ما انا قلت لحضرتك عقد النية محله القلب، محله القلب. فلو عقدت النية كل ليلة على الصيام غدا فهذا واجب عند جمهور الفقهاء في صيام الفريضة. طب في صيام التطوع، في صيام التطوع، في صيام الاثنين، في صيام الخميس، في صيام الأيام البيض 13 و14 و15، هل يجب علي أن أبيت، أي أن أعقد النية بالليل؟ والجواب لا، لا يجب عليك تبييت النية في صيام التطوع أو في صيام النوافل، وإنما يجوز لك في وقت النهار ما لم تأكل شيئا. وبعض أهل العلم قيد هذا الوقت بما قبل الزوال، بالوقت قبل الزوال، ما لم تأكل شيئا ولم تجد طعاما يجوز لك أن تقول إني صائم، يجوز أن تعقد النية لصيام التطوع والنوافل بالنهار. ما دليلك على ذلك؟ ما رواه مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت، خلي بال حضرتك بتقول إيه أم المؤمنين رضي الله عنها، تقول: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال بأبي وأمي وروحي: هل عندكم شيء؟ الله الله الله الله، عندكم طعام؟ في أكل في البيت؟ فقالت أم المؤمنين عائشة: لا. الله أكبر، بيت من بيوت النبي ما فيش فيه طعام؟ قالت: لا. فقال عليه الصلاة والسلام: فإني إذن صائم. الله، فإني إذن صائم. يبقى يجوز عقد النية أو تجوز نية صيام التطوع أو النفل في أي وقت من أوقات النهار ما لم تأكل شيئا، واشترط بعض أهل العلم أن يكون هذا الوقت قبل الزوال، يعني في أول النهار، في أول النهار. قالت عائشة رضي الله عنها: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء، يعني من الطعام؟ قلت: لا. قال بأبي وأمي وروحي: فإني إذن صائم. يبقى جمهور الفقهاء يقولون بوجوب تبييت النية، أي عقد النية لصيام الفريضة أي لصيام رمضان، كل ليلة قبل الفجر. أما في صيام النافلة فلا يجب عليك أن تبيت النية بالليل، وإنما يجوز لك أن تعقد النية في أي وقت من أوقات النهار قبل الزوال ما لم تكن قد طعمت شيئا أو شربت شيئا. جميل أوي. يبقى ده أول ركن من أركان إيه؟ من أركان الصيام. خلي بال حضرتك، وخلي بالك أيتها الأم الفاضلة الكريمة، يبقى أول ركن، ها يلا، أيوة قولي معايا، النية. طيب يشترط التلفظ بالنية؟ لا لا يشترط، النية محلها إيه؟ محلها القلب. كلام جميل. طيب هنا سؤال، خلي بالكوا بقى، هل تكفي يا عم الشيخ ما تكفيش نية واحدة للشهر كله؟ انت بتشدد علينا ليه كده؟ ما تكفيش نية واحدة للشهر كله؟ ولا لازم كل ليلة أنوي الصيام غدا؟ للعلماء قولان، الأول وهو قول الجمهور وهو قول جمهور الفقهاء وهو الراجح، أنه يجب على الصائم والصائمة أن يبيت النية بليل لكل ليلة من ليالي رمضان، والنية محلها القلب. يبقى ده القول الأول وهو قول الجمهور وهو الأرجح وهو الراجح، معذرة، وهو القول الراجح. طيب القول الثاني للمالكية، يرى المالكية أن نية واحدة في أول الشهر للشهر كله تكفي، ولا شك أن قول الجمهور أحوط، يعني أنت حضرتك كل ليلة تعقد النية على الصيام غدا والنية محلها القلب ولو اشترط التلفظ بها. طيب كلام جميل. الركن الثاني من أركان الصيام، خلي بالك، الإمساك عن جميع المفطرات، الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر، أي طلوع الفجر الصادق، إلى غروب الشمس. يبقى ده الركن الثاني من أركان الصيام، الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. روى البخاري ومسلم من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: عمدت إلى عقالين، عقال أسود وعقال أبيض، وجعلتهما تحت وسادتي وجعلت أنظر إليهما فلا يستبين لي شيء. يعني هو عمال ينظر إلى العقال الأسود والعقال الأبيض عشان يشوف، بحيث أنه يمتنع عن الطعام والشراب لما يتبين له لون العقال الأسود من لون العقال الأبيض، وظل يأكل إلى أن ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، غدا على النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره، فقال له عليه الصلاة والسلام، قال فضحك، قال فأخبرته فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن وسادك إذا لعريض، إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار، مش تروح تجيب خيط أبيض وخيط أسود، لا لا لا، إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، يعني بياض النهار، من الخيط الأسود، يعني من سواد الليل. وهنا لطيفة جميلة أسوقها على الهامش، ألا وهي أن السنة في هذه الحالة موضحة ومبينة ومفسرة لما أجمله القرآن الكريم. وهذه الحالة الثانية أو الوجه الثاني من أوجه السنة مع القرآن. فالسنة مع القرآن لها ثلاثة أوجه: الأول أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه، وهذا من باب توارد وتضافر الأدلة في الباب أو المسألة الواحدة. والوجه الثاني أن تكون السنة مفسرة وموضحة ومبينة لما أجمله القرآن الكريم. فالقرآن هنا جل يقول جل جلاله: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فهذا صحابي عربي عربي قح، ومع ذلك لم يفهم مراد الله جل وعلا، فوضع عقالين أبيض وأسود تحت وساده، ثم ذهب إلى المبين عن ربه جل جلاله بأبي وأمي وروحي وقلبي، فبين له أن المراد بسواد الليل، أن المراد بالخيط الأبيض هو بياض النهار، وأن المراد بالخيط الأسود هو سواد الليل. وهنا السنة تبين وتفسر وتوضح ما أجمله القرآن الكريم. الوجه الثالث باختصار من أوجه السنة مع القرآن، أن تكون السنة موجبة لما سكت القرآن عن إيجابه، أو محرمة لما سكت القرآن عن تحريمه، وهي هنا تشريع مستقل. فأنا قلت قبل ذلك: كلام النبي تشريع، وفعل النبي تشريع، وسكوت النبي تشريع. كلام النبي تشريع سنة قولية، وفعل النبي تشريع سنة فعلية، وسكوت النبي تشريع سنة تقريرية. إذا سكت النبي عن شيء أمامه أصبح سكوته سنة تقريرية يؤخذ بها. انظر إلى كلامه سنة بأبي وأمي وروحي وقلبي، كلامه سنة وفعله سنة وسكوته سنة صلى الله عليه وآله وسلم. طيب يبقى الركن الثاني من أركان الصيام الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قال تعالى: فكلوا وكلوا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. طيب لا شك ولا ريب أن الركن الثالث من أركان الصيام هو أنا وأنت وأنت، هو الصائم نفسه. يشترط فيه أن يكون مسلما عاقلا بالغا مقيما قادرا، وأن تكون المرأة المسلمة طاهرة من الحيض والنفاس. يبقى دي أركان الصيام. أقول تاني، يبقى أول ركن النية، الركن الثاني الإمساك عن جميع المفطرات من الفجر إلى المغرب، الركن الثالث هو الصائم نفسه. يشترط فيه أن يكون مسلما عاقلا بالغا مقيما، ليس مسافرا ولا مريضا، وقادرا على الصيام. ويشترط أن تكون المرأة المسلمة خالية من الحيض أو طاهرة من الحيض والنفاس. كلام جميل. طيب، مباشرة مبطلات الصيام، ما الذي يبطل الصوم؟ خلي بالكم، أول مبطل وأخطر مبطل من مبطلات الصوم، وهذا أكبر المبطلات وأشد المبطلات إثما وأبدأ به، هو جماع الرجل امرأته في نهار رمضان. لا حياء في طرح مثل هذه المسائل، لكن بأسلوب مهذب مؤدب راقي، يعني يليق بالأخت المسلمة الفاضلة أن تستمع إليه وفي حضرة زوجها وفي حضرة أولادها. أما التبسط بألفاظ بذيئة بدعوة التيسير وبدعوة التبسيط، فوالله لا يليق أبدا، لا على شاشة الرحمة ولا على غيرها من الشاشات الطاهرة الفاضلة، لأننا نريد أن نربي نساءنا وبناتنا على الحياء. تبوا يا مولانا من الحياء اللي انت عمال تكلمنا عليه ده، إنك تقول لفظة الجماع وتقول لفظة الحيض وتقول لفظة النفاس. لا، خلي بالك، حد الحياء ما هو؟ كل لفظة ذكرها القرآن الكريم، وكل لفظة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان أشد حياء من العذراء في خدرها، فلا ينبغي أن يتورع إنسان تورعا باهتا وأن يقول بأنه لا ينبغي أن نردد هذه الألفاظ بدعوى الحياء. لا، هذه لفظة القرآن وتلك لفظة النبي عليه الصلاة والسلام، فلترددها وأنت في غاية الرضا وأنت بأعلى الصوت وملء الفم، لأنك لن تكون أبدا أشد حياء ممن كان حياؤه أشد من العذراء في خدرها بأبي وأمي وقلبي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الذي علم الدنيا كلها الحياء. يبقى ده أصل لابد أن نتفق عليه، وحد لا ينبغي أن نتخطى أو أن نتجاوز. أول مبطل من مبطلات الصيام جماع الرجل امرأته في نهار رمضان. طيب، ما كفارته؟ لو أن رجلا ضعف فأتى امرأته في نهار رمضان وهو صائم وهي صائمة، ما كفارته؟ خلي بالك، القضاء والكفارة. لأن والله العظيم هناك من أبائنا قبل الفضائيات من كان لا يعرف هذا الحكم، من كان لا يعرف هذا الحكم مع خطره. أقول كفارة من أتى امرأته في نهار رمضان وهو صائم وهي صائمة القضاء والكفارة. ايه يعني القضاء؟ يعني يقضي هذا اليوم هو وامرأته. طيب، وما معنى الكفارة؟ الكفارة المغلظة ما هي؟ اولا عتق رقبة. طب ما فيش رقاب الان لنعتقها. اثنين، صيام شهرين متتابعين. يا الله، صيام شهرين. طب ده الرجل اللي ضعف في شهر كيف يقدر على صيام شهرين؟ طيب، المرتبة الثالثة إطعام 60 مسكينا لمن لا يستطيع صيام شهرين متتابعين. ما دليلك على هذا الترتيب؟ كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. خلي بال حضرتك، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله احترقت، الله الله الله، وفي لفظ هلكت، هلكت، وفي لفظ في الصحيح أيضا احترقت. فقال له عليه الصلاة والسلام مالك؟ يعني ليه هلكت وليه احترقت؟ فأخبره بأنه وقع على امرأته في نهار رمضان. فقال له عليه الصلاة والسلام هل تجد رقبة تعتقها؟ هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. فقال له عليه الصلاة والسلام هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. فقال له عليه الصلاة والسلام هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال أبو هريرة رضي الله عنه فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن جلوس والرجل يجلس إلى جوار رسول الله عليه الصلاة والسلام، فبينما نحن جلوس أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، أي بمكتل فيه تمر، فقال بأبي وأمي وروحي، الرحمة المهداة والنعمة المسداة. قال عليه الصلاة والسلام: أين المحترق آنفا؟ الله الله، شايف اللفظة الجميلة، أين المحترق آنفا؟ فقال الرجل: ها أنا يا رسول الله، ها أنا يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: خذ هذا العرق أي المكتل فتصدق به، يعني أطعم منه 60 مسكينة. فقال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام: أتصدق به على أفقر من أهل بيتي؟ هو في أفقر مني؟ أتصدق به على أفقر مني؟ ده أنا في أمس الحاجة إلى هذا العرق أي إلى هذا التمر، إلى هذا المكتل من التمر، على أفقر من أهل بيتي؟ فوالله، الرجل يقسم، فوالله ما بين لابتيها، يعني المدينة، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام، الله أكبر، حتى بدت أنيابه، ضحك حتى بدت أنيابه بأبي وأمي وروحي، ثم قال له: خذه فأطعمه أهلك. الله الله الله. في رواية تانية رقيقة جدا جميلة في سنن الترمذي وفي عند وسنن أبي داود وغيرها بسند صحيح بمجموع طرقه، أن سلمة بن صخر الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه جامع امرأته في نهار رمضان، فعل صحابي، صحابي، ما احنا بشر، لسنا ملائكة بررة، ولسنا أحجارا صلدة، ولسنا شياطين مردة، صحابي يقع في هذه المسألة الخطيرة ويجامع امرأته في نهار رمضان، هو بشر، نحن لا نقول بالعصمة لبشر إلا لسيد البشر، ودفنت العصمة يوم دفن عليه الصلاة والسلام. المهم، سلمة بن صخر الأنصاري جامع امرأته في نهار رمضان، ثم وجد أنه قد أتى أمرا عظيما جدا، فأتى أمرا ثانيا عظيما هو الآخر. عمل إيه؟ ظاهر من امرأته حتى ينسلخ شهر رمضان. يعني إيه؟ يعني قال لها: أنت علي كظهر أمي حتى ينقضي رمضان، لازم تروح عند أهلك، لأن كده حيقع في مسألة عظيمة. فجامع امرأته في نهار رمضان وظاهر منها، يعني قال: أنت عليك ظهر أمي، الحق بأهلك. واستيقظ فذهب إلى أهلي وقال: اذهبوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليخبره وليأخذ منه الحكم ماذا أصنع. قالوا: لا، اذهب أنت، والله لا نذهب معك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة يبقى علينا عارها أبد الدهر. أنت اللي وقعت في المصيبة دي، وأنت اللي حل الإشكال، اذهب أنت. فضيقوا عليه أن ما عندهمش جواب. فذهب سلمة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بأنه جامع امرأته في نهار رمضان ثم ظاهر منها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أنت بذاك؟ أنت اللي عملت العملية دي؟ قال: أنا بذاك. فقال له صلى الله عليه وسلم: أنت بذاك؟ قال: أنا بذاك. فقال له صلى الله عليه وسلم: أنت بذاك؟ قال: أنا بذاك، أنا بذاك، وها أنا ذا بين يديك يا رسول الله، فاقض في حكم الله بما شئت، فاقض في بحكم الله كما شئت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ فضرب سلمة بن صخر على صفحة رقبته وقال: والذي بعثك بالحق لا أملك غيرها، والله لا أملك إلا هذه الرقبة. الله أكبر. فقال له بأبي وأمي وروحي: صم شهرين متتابعين. قال: وهل وقع ما وقع إلا في الصيام يا رسول الله؟ أنا ما قدرتش على صيام شهر فريضة، أصوم شهرين تطوع متتابعين قضاء؟ لا أستطيع. قال له: طب أطعم 60 مسكينا. قال: لا أجد. فقال له بأبي وأمي وروحي: اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق، وبنو زريق هم أهل سلمة، هم قومه. فقال له: اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق وقل له: رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفعوا الصدقة لي، فخذ الصدقة فأطعم 60 مسكينا واستعن بسائرها أنت وعيالك. الله الله الله الله الله الله الله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بأبي وأمي وروحي وقلبي عليه الصلاة والسلام. اسمع بقى سالم وهو رجع لأهله بيقول لهم إيه؟ يا الله، بيقول لهم ادفعوا لي صدقتكم، أمرني رسول الله أن تدفعوا لي صدقتكم، فوالله لقد وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله السعة والبركة. والله لقد وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة والبركة. الشاهد إذن القضاء معناه أن يقضي من أتى امرأته في نهار رمضان أن يقضي هذا اليوم، وأن تقضي امرأته هذا اليوم، على خلاف في الكفارة بالنسبة للزوج سأبينه الآن. طيب السؤال، هل الكفارة على الترتيب الذي ذكرت أم على التخيير؟ للعلماء قولان، القول الأول أنها على التخيير، والقول الثاني وهو الراجح وهو قول جمهور الفقهاء أن الكفارة على الترتيب الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن يعتق رقبة فإن لم يجد فليصم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فليطعم 60 مسكينا. يبقى الكفارة دي على الترتيب، على الترتيب النبوي اللي النبي وضعه، وليست على التخيير. يعني إذا كنت قادرا على الصيام فلا يحل لي أن أطعم 60 مسكينا، وإنما يجب علي أن أصوم شهرين متتابعين. أما إن كنت عاجزا عن الصيام فحينئذ يلزمني الإطعام. طيب، هل الكفارة على الوجوب أم على التراخي؟ للعلماء قولان، منهم من قال بأنها على الوجوب، ومنهم من قال بأنها على التراخي، وهذا هو الراجح، لأن الرجل حين لم يجد الكفارة أجلسه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أتاه التمر فقال له خذه فتصدق به. ومنهم من قال هل تسقط الكفارة أم لا تسقط؟ وللعلماء أيضا قولان، القول الأول تسقط، والقول الثاني وهو الراجح وهو قول جمهور الفقهاء أيضا لا تسقط الكفارة، وهو ما رجحه الحافظ ابن حجر في الفتح بكلام بديع لا يتسع الوقت لذكره الآن، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسقط الكفارة عن هذا الرجل، فحينما جاءه التمر قال خذه فتصدق به ولم يسقط الكفارة عنه، وإنما تبقى الكفارة دينا معلقا في رقبة هذا الذي أتى امرأته حتى يرزقه الله تبارك وتعالى، فيلزم حينئذ أن يخرج الكفارة. وهذا الوقت الذي تراخى فيه إنما هو من باب تأخير البيان النبوي لوقت الحاجة، إذ لما جاء التمر أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق به على 60 مسكينا، وأن يستعين بسائره هو وعياله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أرجو أن تكون هذه المسألة واضحة. يبقى إذن أول مبطل من مبطلات الصوم هو جماع الرجل الصائم امرأته في نهار رمضان. وأنا أحدد لفظة الصائم ليه؟ لأنه قد يكون الرجل عاد مثلا من سفر وهو مفطر، قد يعود الرجل من سفر وهو مفطر، وقد يجد امرأته مثلا مريضة قدرا مفطرة، فله حينئذ أن يأتيها. أما أن يأتيها وهو صائم وهي صائمة ففيه الحكم الذي بينت آنفا بالتفصيل. ثانيا، من مبطلات الصيام الأكل والشرب عمدا، لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فلا يجوز للصائم أن يأكل في هذا الوقت عمدا وقصدا ذلكم الوقت الذي حدده ربنا تبارك وتعالى. طيب، من أكل في نهار رمضان أو شرب ناسيا ما حكمه؟ فليتم صومه، وصومه صحيح باتفاق لما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. الله الله الله الله، دين جميل والله العظيم جميل. من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه وصومه صحيح فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. لكن خلي بالك هذا وقع بالفعل، ممكن واحد يكون ناسي في أول يوم أو تاني يوم لسه ما تعودش على الصيام، بيفتح التلاجة مثلا لقى أمامه طبق ما شاء الله فيه قطف عنب، عنقود عنب، ونسي وأخذه وغسله وجلس يأكل، وبعدين في آخر حبة في العنقود تذكر أنه صائم، قال ياه ده أنا صائم، طب معقول العنقود ده كله ما يفطرنيش والحبات دي يعني تفطرني؟ لا بالمرة، هذه الحبة تفطره والعنقود كله لا يفطره. انظر إلى حكم الله وإلى حدود الله، انظر إلى حكم الله وإلى حدود الله، النسيان لا يؤاخذ العبد عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا إلى آخر الآيات، قال الله كما في رواية مسلم نعم وفي لفظ قد فعلت، وقال بأبي أمي وروحي رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. النسيان أمر يعتري البشر، يعتري الإنسان، بل اعترى النبي محمدا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، النبي نسي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا حرج في ذلك. فمن نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، أما الأكل والشرب عن قصد وعن عمد فهو مبطل من مبطلات الصيام بإجماع. رابعا أو ثالثا، إنزال المني باختياره، إنزال المني باختياره، يعني ينزل الصائم شهوته باختياره بأي صورة من الصور، هذا يفطر ويلزمه القضاء ولا كفارة عليه، وهذا هو الراجح من قول جماهير الفقهاء، إذ لم تثبت الكفارة المغلظة بالترتيب التي ذكرت إلا في اتيان الرجل امرأته في نهار رمضان فقط، فقط لقول النبي عليه الصلاة والسلام في عن رب العزة في الحديث القدسي كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي بسند صحيح بشواهد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. الشاهد يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال عليه الصلاة والسلام فيشفعان. إذن الصيام يمنع العبد من الشهوة، فإذا تعمد إنزال هذه الشهوة يفطر، ولكن عليه القضاء فقط دون الكفارة، أما أجر اليوم الذي فاته في رمضان فوالله لا يعوضه صيام الدهر وإن صامه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يبقى هنا جزئية لا أستحي من ذكرها، ألا وهي هل يجوز للرجل الصائم أن يقبل زوجته أو أن يبشره وهو صائم؟ والجواب نعم، إن كان مالكا لإربه، كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر، وكلمة المباشرة أن يباشر جلد الرجل جلد المرأة، يباشر جلد الرجل جلد المرأة، لذا سميت بالمباشرة. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم إلا أنه كان أملككم لإربه، إلا أنه كان أملككم لإربه، فلا حرج في ذلك. طيب يبقى أيضا سؤال مهم في هذه الجزئية، ألا وهو ما حكم من أتى امرأته في ليلة رمضان ثم نام ولم يغتسل، ثم أذن المؤذن صلاة الفجر وظل نائما ولم يستيقظ مثلا إلا قبيل إقامة الصلاة بدقائق، ما حكم صومه؟ والجواب صيامه صحيح، صيامه صحيح، لما رواه البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة وحديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عن جميع زوجات رسول الله قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب، يدركه الفجر وهو جنب ثم يغتسل ويصوم. المهم أن تعجل لتدرك صلاة الفجر في جماعة. أما لو أن إنسانا نام مثلا وغلبه النوم ولم يستيقظ وقد أتى امرأته في ليلة من ليالي رمضان ولم يغتسل، فصيامه صحيح كما ذكرت الحديث آنفا. رابعا من مبطلات الصيام القيء عمدا، القيء عمدا في الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود وصححه الحاكم في مستدرك وصححه كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال من استقاء عامدا فليقضي أي فليقضي هذا اليوم ومن ذرعه القيء أي غلبه القيء فلا قضاء عليه. يبقى إذا استقاء الإنسان عن قصد وعن عمد فسد صومه ويجب عليه القضاء. أما إن غلبه القيء رغما عنه فليتمضمض وليتم صومه ولا قضاء عليه وصيامه صحيح باتفاق. خامسا الحيض والنفاس من مبطلات الصيام. الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، فإذا رأت الأخت الفاضلة المسلمة دم الحيض أو النفاس في أي وقت من أوقات النهار ولو من نهار رمضان ولو قبل أذان المغرب بدقائق معدودات بطل صومها ويجب عليها أن تفطر فإمساكها عن الطعام طوال اليوم قبل أن ترى دم الحيض والنفاس دين وطاعة لله، وإفطارها في اللحظة التي ينزل عليها فيها دم الحيض والنفاس دين وطاعة لله جل وعلا. انظروا إلى شرع الله سبحانه وتعالى، لا تقول لا خلاص ما بقاش إلا خمس دقائق وأنا هكمل اليوم، لا يجوز لها، بل إذا رأت دم الحيض أو النفاس في أي وقت من أوقات النهار ولو قبل غروب الشمس أي قبل ذا الفجر بالمغرب بدقائق معدودات فعليها أن تفطر، لما رواه الإمام مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذه مبطلات الصيام. أرجو أن يكون الكلام واضحا وسهلا. طيب رخص الصيام، في الصيام رخص ممكن نستعملها؟ ممكن. خلي بال حضرتك، أول هذه الرخص جواز الفطر، جواز الفطر في نهار رمضان للمريض وللمسافر إذا شق عليهم الصوم، على تفصيل كبير جدا لفقهائنا وأئمتنا لا تسع الوقت لذكره الآن. أقول أول رخص الصيام جواز الفطر في نهار رمضان للمريض وللمسافر الذي يشق عليه الصيام، لقول الله تعالى مرتين في آية الصيام، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، والآية الأخرى ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. طيب يا أخي أنا أجد مني قدرة على الصوم في السفر، أنا راكب سيارة مكيفة صحيح مسافة سفر ومسافة قصر، لكن أنا أجد مني قوة على الصوم في السفر، لا إثم عليك ولا حرج عليك، لحديث حمزة ابن عمرو الأسلمي رضي الله عنه في صحيح مسلم وغيره قال يا رسول الله إني أجد مني قوة على الصوم في السفر، فقال بأبي وأمي وروحي هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن ومن لم يأخذ بها فلا إثم عليه. فلا حرج عليك أخي الحبيب إن كنت مسافرا قادرا على الصيام أن تصوم، بل أقول لك إن لم يكن الصوم شاقا عليك فالصيام أفضل، لقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، اسمع للحكم اللي جاي ده، هو حكم خطير، أما حكم خطير جدا، أما إن كان الصوم يعرض المسافر للهلاك وأصر على الصيام وأبى الإفطار فقد عصى أبا القاسم محمدا صلى الله عليه وسلم، فلقد قال النبي في أولئك أولئك العصاة. يا الله يا الله. وكذلك إذا كان الصوم يهلك المريض فيجب على المريض فيجب على المريض أن يفطر ويأثم إن صام، إن كان الصوم يسبب هلاكه ويعرضه للخطر. انظر إلى الدين، انظر إلى عظمة هذا الدين وإلى دقته. إنما إن كان المريض يستطيع أن يصوم، زكام مثلا، دور برد خفيف، إلى غير ذلك من الأمراض، لا أفصل يعني، لكن يستطيع المريض أن يصوم فليضيع اليوم. فصوم يوم رمضان عظيم وأجره كبير. أما إن كان المرض يؤخر الصيام، يؤخر شفاءه، فليفطر وليقضي. أما إن كان الصيام يسبب هلاكه فيجب عليه الفطر ويأثم إن صام. هذا حكم ربنا سبحانه وتعالى، وهذا حكم نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا حكم ديننا العظيم. يبقى أول رخصة من رخص الفطر الصيام في نهار رمضان، جواز الفطر للمريض وللمسافر، لقوله تعالى: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. طيب، من هذه الرخص أيضا جواز استخدام السواك طوال النهار، طوال النهار، لأن بعض أهل العلم يرى جواز استخدام السواك في منتصف اليوم الأول، ولا يجوز استخدام السواك في النصف الثاني من النهار، ويستدلون على ذلك بحديث رواه الإمام البيهقي ورواه الإمام الدارقطني من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة، فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. إذا صمتم فاستاكوا بالغداة، يعني في أول النهار، ولا تستاكوا بالعشي. والحديث ضعيف جدا، ضعيف جدا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا حرج أن يستخدم الصائم السواك طوال النهار، بل السواك مشروع للصائم في كل أوقات النهار، وبخاصة في الأوقات الستة المسنونة والواردة في الحديث، وهي عند الصلاة وعند الوضوء وعند دخول المنزل وعند الاستيقاظ من النوم وعند قراءة القرآن وعند تغير الفم. هذه الأوقات الستة التي نص عليها الحديث النبوي يجوز المسلم فيها أن يستخدم السواك. أقولها تاني: عند الصلاة وعند الوضوء وعند دخول المنزل وعند الاستيقاظ من النوم وعند قراءة القرآن وعند تغير الفم، في أي وقت من الأوقات يجوز لك أن تستخدم السواك طوال نهار رمضان. والحديث الذي يستدل به البعض على عدم جواز استخدام السواك في النصف الثاني، يعني بالعشي من بعد الظهر أو من بعد العصر، هذا حديث ضعيف جدا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. من الرخص أيضا المضمضة والاستنشاق. طيب، بالمناسبة بمناسبة السواك، هل يجوز استخدام فرشة الأسنان؟ نعم، يجوز استخدام فرشة الأسنان إذا ضمن مستخدم الفرشاة ألا ينزل شيء من المعجون إلى جوفه. ولذلك أنا أقول الأولى أن يستخدمها قبل الفجر بعد انتهاء من السحور مباشرة، وألا يستخدمها بالنهار، وألا يستخدمها بالنهار، وأن يكتفي فقط بالسواك إذا تغير رائحة الفم. ومن المعلوم أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله جل وعلا من ريح المسك. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصادقين. طيب، بقول من الرخص أيضا جواز الاستنشاق والمضمضة. يجوز للصائم أن يتمضمض للتبريد، يعني ليبرد فمه من حرارة الجو، يجوز. وكذلك الاستنشاق، بس بشرط ألا يبالغ، ألا يبالغ في المضمضة وألا يبالغ في الاستنشاق، لحديث لقيط بن صبرة في سنن أبي داود بسند صحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائمة، وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائمة. من الرخص أيضا بالنسبة لأخواتنا المسلمات الفضليات أنه يجوز للأخت المسلمة وهي تعد الطعام أن تتذوق الطعام، يعني ممكن تبقى مشكلة، يعني تعد الطعام دون أن تتذوق ملحه أو أن تتعرف على نكهته، فلا حرج إن أن تتذوق الطعام وأن تتعرف على ماذا تصنع لزوجها وأولادها، بشرط أن لا يصل شيء من هذا الطعام إلى جوفها. أيضا من الرخص أنه يجوز للصائم في هذا الجو القائض الحرارة الذي نعيشه أن يخفف عن نفسه شدة الحر وشدة العطش بالاغتسال والتبرد بالماء. يا سلام، إيه والله، يجوز للرجل الصائم أن يخفف عن نفسه شدة الحر وشدة العطش بالاغتسال والتبرد بالماء، لما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مالك وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش أو من الحر. كان صلى الله عليه وآله وسلم يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش أو من الحر، فيجوز للصائم أن يتبرد بالماء أو أن يغتسل بالماء أو أن يضع الماء البارد على رأسه في أي وقت من أوقات النهار لشدة العطش أو لشدة الحر. بالنسبة للدواء، من رخص الصيام يجوز للمريض الذي لا يسبب الصيام عليه مشقة إن كان من أصحاب مرض الحساسية، حساسية الصدر أو مرض الربو، يجوز له أن يستخدم البخاخ عند الأزمة أو للضرورة، وحتى لو وجد طعم هذا البخاخ الذي يبخه في أنفه لو وجد طعمه في حلقه فصيامه صحيح ولا يفطره هذا الطعم. لماذا؟ لأن البخاخ ليس طعاما ولا شرابا، وليس في معنى الطعام ولا معنى الشراب، وليس في معنى الطعام ولا معنى الشراب كالإبر المغذية، فهذه يقال عنها عند بعض أهل العلم بأنها في معنى الطعام وفي معنى الشراب. يبقى إذن يجوز للرجل الذي يحتاج إلى البخاخ إذا كان مريضا بحساسية الصدر أو بالرب أن يستعمله في وقت الأزمة، ولو وجد أثره في حلقه فليتم صيامه، وصيامه صحيح إن شاء الله تعالى، لأن هذا البخ ليس طعاما أو هذا الدواء ليس طعاما ولا شرابا ولا في معنى الطعام والشراب. طيب بالنسبة للقطرة في العين أو في الأذن أو في الأذن وكذلك في الأنف، أنا ذكرت الآن البخاخ، القطرة في العين أو في الأنف أيضا لا تفطر، لأنها كما ذكرت فيما سبق ليست طعاما ولا شرابا وليست في معنى الطعام ولا في معنى الشراب. هذه بعض رخص الصيام. طيب ما هي آداب الصيام بسرعة كذا؟ منها السحور لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. ويتحقق السحور وتتحقق البركة ولو بجرعة ماء، ولو بجرعة ماء، يعني لو قمت بنية أن تنال البركة بنص حديث رسول الله تسحروا فإن في السحور بركة ولو بجرعة ماء، فقد أصبت الأجر بفضل الله سبحانه وتعالى. يتحقق السحور ولو بقليل من الطعام أو بجرعة ماء أو حتى بتمرة واحدة. ففي الصحيحين من حديث أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، فقال أنس لزيد بن ثابت: كم كان بين الأذان والسحور؟ فقال: قدر 50 آية. وهذه أيضا سنة أن تؤخر السحور جدا إلى قبيل الصلاة، أي صلاة الفجر. فتأخير السحور من أداب الصيام، وتعجيل الفطر من آداب الصيام، وهذا هو الأدب الثاني. يبقى تأخير السحور من آداب الصيام ومن سنن النبي عليه الصلاة والسلام، وتعجيل الفطر من آداب الصيام وسنن النبي عليه الصلاة والسلام، لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. ومن السنة أن يكون الإفطار على رطب، فإن لم يجد الإنسان الرطب فعلى تمر، فإن لم يجد التمر فعلى الماء. من أدابه أيضا الدعاء عند الإفطار. كثير من الناس قد ينشغل بالطعام لجوعه أو لعطشه ولا يدعو، وهذه دعوة هذا وقت من أوقات إجابة الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أولئك الذين يستجاب دعاؤهم الصائم حين يفطر، للصائم دعوة مستجابة حين يفطر. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في سنن أبي داود بسند حسن من حديث عبد الله بن عمر كان صلى الله عليه وسلم إذا أفطر دعا بهذا الدعاء الجميل: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، أو التاني: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ولا حرج إن دعوت الله سبحانه وتعالى بما تريد من الدعاء أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المقبولين. من أعظم أداب الصيام ترك الغيبة والنميمة، لأنها تفسد الصوم. تفسد الصوم معنى أنها تذهب أجر الصوم. الغيبة والنميمة وشهادة الزور تذهب أجر الصوم. ففي صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. طيب أختم الحلقة في سرعة كده ببعض أخطاء الصائمين، ونترك المجال ولو لعشر دقائق فقط ببعض الأسئلة التي ربما تكون قد غابت عني في الحلقة. من أخطاء الصائمين، ولا شك أن الصائمين من أفضل خلق الله، من أفضل خلق الله هذا الذي يصوم النهار كله وبين يديه امرأته وبين يديه الطعام والشراب، ويستطيع أن يغلق على نفسه ويأكل ويشرب مع ذلك، فيراقب ربه سبحانه وتعالى ويمسك عن الطعام والشراب. لا شك ولا ريب أنه من أفضل العباد ومن أفضل خلق الله. صلى الله أن يتقبل مني ومنهم صالح الأعمال. أقول من الأخطاء التي يقع فيها بعض الصائمين الغلظة والفظاظة والقسوة والرفث والفحش من القول بدعوى أنه صائم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكرنا ويقول كما يقول في الحديث القدسي عن رب العزة: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. والرفث له معنيان: الرفث بمعنى الجماع كما في قول تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. والرفث بمعنى الفحش من القول. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم إني صائم. فلنبغي بدعوى الصيام أن أقول ألفاظا بذيئة وأن أسب وأن أشتم وأن أخرج عن أخلاقي بدعوى أنني صائم، ولا أريد أن أتعامل أبدا إن كنت موظفا مع الجماهير بأي صورة من صور المعاملات بدعوى أننا في نهار رمضان، فرمضان شهر الصبر وشهر الجهاد وشهر الفتوحات والبطولات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. أيضا من الأخطاء الكبيرة النوم طوال اليوم. قد يسهر كثير من إخواننا وأخواتنا طول الليل لكنه ينام طوال النهار، ويحرم نفسه أحيانا من صلاة الظهر ومن صلاة العصر، وهذه مصيبة وكارثة. كيف تصوم وأنت مضيع للركن الأول من أركان الدين بعد النطق بالشهادتين وهو الصلاة؟ كيف ذلك؟ كيف يصوم صائم وهو مضيع للصلاة؟ الركن الأول من أركان الدين، الأركان العملية بعد النطق بالشهادتين، الصلاة. فلا يجوز أبدا لصائم أن يصوم النهار وأن يقضي اليوم في النوم وأن يضيع صلاة الظهر وأن يضيع صلاة العصر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من الأخطاء الكبيرة التي ألفت النظر إليها التوسع الملفت جدا إلى حد الإسراف في الطعام والشراب. يعني قد يعد البيت على سفرة ومائدة الإفطار طعاما إن كان البيت فيه 5 أفراد والله العظيم والله يكفي 10، والله يكفي 10 بدون مبالغة. ثم بعد الطعام يعني يتصور الإنسان وهو جائع أنه سيأكل كل شيء وسيشرب كل شيء ثم لا يأكل شيئا. أسأل الله أن يمتعه إياكم بالصحة والعافية. فأنا أنصح إخواني وأخواتي لا سيما الأخوات الفضلات في البيوت، وأقول: كيف تصومين طوال النهار ثم تبدأين آخر النهار بمعصية لله عز وجل ألا وهي الإسراف؟ فالإسراف محرم، الإسراف محرم. ثم تزداد الحرمة تأكيدا بإلقاء ما تبقى من هذا الطعام في سلة القمامة أو المهملات، هذا حرام وهذه الصورة بشعة. فهناك والله من المسلمين والمسلمات من لا يجد طبق الأرز أو طبق الخضار أو قطعة اللحم أو قطعة الدجاج التي ألقيت في سلة القمامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأنا أحذر بيتي وبيوت المسلمين، حذر أهلي وإخواني جميعا من إخواني وأخواتي من الإسراف ومن التبذير في نهار رمضان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغني وإياكم رمضان، وأن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا من عتقاء من النار، وأن يجعلنا من المقبولين. انتهى وقت الحلقة، لكن لا حرج أن آخذ 10 دقائق لأستقبل بعض الاتصالات في موضوع الحلقة إن أمكن وجزاكم الله خير. نستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت عم الشيخ محمد. نعم. لو سمحت من فضلك والله عايز أسألك بالنسبة لزكاة المال. نعم. عندي ابني عنده 21 سنة يعني مش في 22 وليه حوالي 20,000 جنيه، هل أطلع من فلوس دي أنا وصية عليه؟ أطلع من الفلوس دي يعني أنا شايلها له، أطلع منه زكاة ولا لا؟ حاضر. نعم حاضر أجيبك الآن. طيب إن شاء الله. الله يكرمك. بالنسبة لي أنا عندي ابن برضه يعني تعبان شوية والمرتب بتاعه ضعيف جدا وعنده بنتين، ينفع أطلع زكاة مالي أنا ليه؟ حاضر جميل. وإذا كان ممكن أجيب له يعني حاجات في البيت أكل وشرب وكده منه. حاضر. ربنا يبارك لك يا رب ويبارك فيك. عايزك ترد عليا الوقت يا رب. حالا ان شاء الله. حالا عشان اطلعه قبل رمضان. طيب اجيبك مباشرة قبل ان استقبل الاتصال. وعلى فكرة المبلغ ده انا ورثه من جوزي وما عنديش اي مدخل غيره. حاضر اجيبك مباشرة قبل ان استقبل الاتصال الاخر. واقول بالنسبة للسؤال الاول، نعم إذا كنت أيتها الأم الكريمة وصية على ابنك وله مال باسمه وقد بلغ هذا المال النصاب، والنصاب هو ما يساوي 86 جراما من الذهب، وحال عليه حول هجري كامل يعني مرت عليه سنة هجرية كاملة، فيجب عليك أن تخرجي الزكاة في هذا المال ليباركه الله سبحانه وتعالى. والزكاة بمقدار 2.5% يعني على كل 100 جنيه 2.5 جنيه، على كل 1,000 جنيه 25 جنيه. هذا هو السؤال الأول. بالنسبة للسؤال الثاني، الأم تقول بأن عندها ولد فقير متزوج وعنده طفلين، فهل يجوز أن تخرج زكاة مالها لولدها؟ والجواب لا، لا يجوز أن تخرج الأم زكاة مالها لولدها. فإن كانت قادرة على أن تساعد ولدها بعد الزواج فلتساعد، لكن الزكاة للأبناء لا تصح، أما الزكاة للأزواج فهي صحيح، وللإخوة فهي صحيح، وللأخوات فهي صحيح. بمعنى يجوز للزوجة أن تخرج زكاة مالية لزوجها إن كان فقيرا، كما أجاب النبي امرأة عبد الله بن مسعود حين سألته عن ذلك، يجوز للزوجة أن تخرج زكاة مالية لزوجها إن كان فقيرا، ويجوز للأخ أن يخرج زكاة ماله لأخيه إن كان أخوه فقيرا لأنه لا يلزمه الإنفاق عليه. أما الإبن فيلزم الأم إن كانت قادرة أن تعطيه وأن تساعده، لكن لا يجوز لها أن تخرج له من زكاة المال. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنيه من فضله، إنه ولي ذلك والقدر عليه. طيب أستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. أيوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي. أيوة أبي شيخ حسين. نعم. لو سمحت أنا كنت أنا لي أيام من رمضان اللي فات لسه ما صمتهاش. نعم. ومش قادرة أصوم يعني، أو أنا ما عنديش مانع يعني ما عنديش عذر طبي أو مرضي يمنعني إن أنا أصوم، بس أنا بتعب في الصيام غير يعني أيام غير رمضان. يعني فهل لي كفارة إن أنا أطلعها؟ هل أفطرت هذه الأيام اللي بسبب ماذا؟ بسبب المرض؟ بسبب الحيض. بسبب الحملة. الحيض. نعم حاضر سأجيبك إن شاء الله. أما بالنسبة للحائض والنفساء كما بينت، الحائض كما قالت عائشة رضي الله عنها حين سئلت لماذا نقضي الصيام في الحيض ولا نقضي الصلاة، فقالت كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فعلى الأخت الحائض التي يأتيها الحيض في نهار رمضان أن تعد أيام الحيض وأن تقضي هذه الأيام بعد رمضان، عليها أن تقضي الأيام بعد رمضان. أما إن حبسها من القضاء نوع من أنواع المرض فلا حرج عليها أن تؤجل القضاء، لا حرج عليها أن تؤجل القضاء. فإن عجزت فهذه مسألة أخرى، لأن الواجب يسقط بالعذر عنه، وحينئذ إن كانت عاجزة عن الصيام أي عن القضاء لمرض كما فهمت من سؤال الأخت لا تقدر على الصيام، والصيام قد يضرها وقد يؤخر برأها، فلا حرج عليها حينئذ أن تطعم عن كل يوم مسكينة. وكذلك إضافة للسؤال إن كانت الأخت حاملا أو مرضعا، فالحامل والمرضع فيهما خمسة أقوال لأهل العلم، لا تسع الوقت للتفصيل. الحامل والمرضع فيهما خمسة أقوال لأهل العلم. من أهل العلم من قال يلزمهما القضاء والإطعام، ومن أهل العلم من قال يلزمهما أي الحائض أي الحامل والمرضع القضاء فقط، ومن أهل العلم من قال بل يجب عليهما الإطعام فقط، ومن أهل العلم من قال بأنه يجب على الحامل القضاء ويجب على المرضع القضاء والإطعام، ومن أهل العلم من قال لا يجب عليهما لا قضاء ولا إطعام. هذا مذهب ابن حزم الظاهري. وأرجح الأقوال عندي هو قول عبد الله بن عباس وقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وأنا لا أعلم مخالفا لهما من الصحابة، أنا أقولها بملء فمي وقد بحثت المسألة طويلا جدا، لا أعلم مخالفا لعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر في الصحابة رضي الله عنهما. وأقر الصحابة قول عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، ما هو؟ قال الحامل والمرضع بمنزلة من لا يطيق فعليهما الإطعام، عليهما الإفطار، وأن يطعم عن كل يوم مسكينة، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، ولا أعلم مخالفا لهما من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، الحامل والمرضع والمرضع بمنزلة من لا يطيق فعليهما الإطعام عن كل يوم مسكينا، تفطر الحامل والمرضع وتطعم عن كل يوم مسكينا، والله تعالى أعلم. استقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك فضيلة الشيخ؟ أهلا وسهلا. لو سمحت عندي سؤال بس خارج الحلقة معلش. نعم. لو دخلت في الصلاة ولحقت بالتحيات بس تتحسب ولا بالجماعة يا فندم؟ نعم، لو دخلت الصلاة ثم لحق بك آخر؟ لا يعني لحقت التحيات بس يا شيخ معلم. أيوة. تحسب الصلاة في تحسب الجماعة؟ لو أدركت التشهد الأخير فقط. نعم يا فندم. ما الحكم؟ ماذا تريد؟ ملحوقة تقبل؟ آه. طيب حاضر. شكرا يا شيخ معلم. الله يبارك فيك. السؤال كما فهمت من أخي، هل لو أدرك المصلي التشهد الأخير في صلاة الجماعة فهل تقبل منه صلاة الجماعة؟ والجمهور على أنها تصح، القبول شيء وصحة الصلاة شيء آخر. القبول لا أعلم إلا ربي، سواء أدرك الجماعة من أول تكبيرة الإحرام أم من التشهد، لا يعلم القبول إلا ربي سبحانه وتعالى. لكن هل تصح صلاة الجماعة إن لم يدرك منها إلا التشهد الأخير؟ وجمهور أهل العلم يقولون نعم تصح صلاة الجماعة منه وإن أدرك التشهد الأخير، لكن لا شك ولا ريب أنه أولى وأفضل وأكمل أن يدرك الصلاة من أوله. سأقول اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيد حسان؟ اهلا وسهلا. والله ربنا سبحانه وتعالى يعلم بنيتي معاه انني احبك في الله. ربنا يسترك ويبارك فيكي. الله يرضى عنك. انا لي طلب، ربنا يبارك لك في صحتك وفي اولادك. امين يا رب. تدعي الكريم ابني بالهداية والمحمود ابني بالهداية والهند بنتي بالهداية يا رب، ويصلح حالي انا وزوجي، ويصلح علاقتي بيني وبين ربي يا رب العالمين. اللهم امين. بحق لا اله الا الله، يبارك لك في اولادك وصحتك وعافيتك وجعلك ذخرا للامه الاسلاميه اجمعين. اللهم امين رب العالمين. في كل يوم وفي كل ليل وفي اطراف النهار وفي اناء الليل ادعي ان يكثر من امثال. اللهم امين رب العالمين، وان تشرح لنا صدورنا كلما سمعناك او رايناك. اللهم انت شاهد وكيل على ما اقول. جزاكم الله خير. ربنا الله يبارك لك في صحتك، تدعي لنا بالستر وبالصحه وبالعافيه وعند الله الخير الكثير. امين يا رب. اللهم امين يا رب. الله يبارك لك. الله يبارك لك ويجعلك ذخر للامه الاسلاميه الى يوم الدين. امين يا رب. اللهم امين يا رب. شكر الله لك ايتها الام الكريمه، واسال الله ان يسترك في الدنيا والاخره، وأن يهدينا وإياك، وأن يهدي أولادنا، وأن يحفظهم بحفظه، وأن يعصم أولادنا جميعا من الفتن ما ظهر منها ما بطن، إنه ولي ذلك والقدر عليه. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا المتقين إماما. اللهم اجعلنا من المقبولين يا أرحم الراحمين. وشكر الله لك أم الفاضلة على هذه المكالمة الطيبة. طيب أستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ محمد. نعم. تفضل. انا احمد وشغال في عشر رمضان ومواعيدي من 9 ل 9 بنام بالنهار. بتنام بالنهار؟ انا شغال الليل من 9 ل 9 وبيبقى بالنهار. حلو جميل حاضر وجيبه. شغال الليل والنهار. حاضر يعني شغال ورادي ورديتك بالليل وبالنهار بتنام. ايوه حاضر. انا اقول لك اخي الكريم احمد. ايوه. انت واخوانك جميعا ممن يعني يلزمهم العمل بالليل، لا حرج عليك ان شاء الله ان تصلي الفجر اذا كانت ورديتك تنتهي بفضل الله مع الفجر. صلي الفجر ونم الى صلاة الظهر، ده كتير جدا، وقت طويل يعني من بعد الفجر الى قبيل الظهر وقت طويل. ومع ذلك اقول لك صلي الظهر، قم صلي الظهر، وان احتجت ان تستريح ساعة اخرى بعد صلاة الظهر فلا حرج عليك، لكن لا تضيع صلاة الظهر ولا صلاة العصر. الوقت بفضل الله لو كانت ورديتك تنتهي في الساعة 6 صباحا مثلا، صل الفجر وعد إلى بيتك فنم إلى أذان الظهر واستيقظ على الأذان، صلي السنة وصل الظهر وعد إلى بيتك فنم ساعة أو ساعتين بحسب ما يسر الله لك، ثم بعد ذلك واصل عملك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك وأن يتقبل مني ومنك ومن جميع إخواني وأخواتي صالح الأعمال. نعم نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الأخ شيخ محمد حسان. أهلا وسهلا. يديك الصحة والعافية. آمين يا رب. معك حسين من الكويت. مرحبا أخ حسين. الله يخليك لي طلب واحد بس. نعم. دلوقتي أمي مقطعاني بقى لها 5 سنين. نعم. وكل ما أروح لها بتشتمني وتشكيلي عشان متجوزة واحد غير أبويا متوفي. نعم. كل ما أخش لها يقول لها ده جاي عندك نصيب عندك مشكلة، فأقول لي إيه اللي أعمله عشان أرضي أمي؟ حاضر حاضر. يوسع عليك دنيا وآخر يا رب. وحلمت منام اللي أنا حجيت أنا ومراتي وكنت معانا في المنام. ورحنا حجينا والله عشانك. ما شاء الله الحمد لله. فيوسع عليك كل اللي أعمله مع أمي. حاضر. كل ما أروح اطلع برا أنت مشكلة، أنت عندك نصيب، أنت فيك أنت فيك أنت فيك. حاضر حاضر. فإيه اللي إيه اللي نيتك تسفر أنا أروح أرضي أمي ولا أمي ترضاني؟ حاضر. سأجيبك إن شاء الله. تعمل لي مشاكل وتوديني المشاكل وتوديني المخرج. سؤال حضرتك واضح جزاك الله خيرا. طيب بالنسبة للأخ الكريم أنا أقول لك يا أخي انزل على رجل أمك وابكي لحد ما ترضى عنك، أظن الكلام واضح. انزل على رجلها ابكي لحد ما تقول لك مسامحات، قل لا أنا مش همشي لما تسامحيني. بس قبل ما تقول كده وتذهب وتفعل هذا وأنت في غاية الحب والعز والشرف، ما تعملش كده وانت متأفف، لا وانت في غاية الحب والعز والشرف، قبل كده تقول له يا رب ارزقني الصدق واجعلني صادقا في ان اكون برا بامي، فوالله لو علم الله منك الصدق لصدقك. يبقى عد الى الله ابتداء وسأله جل وعلا ان يرضي امك عنك. امي مش راضي عني، خسران الدنيا والآخرة، هلاك الدنيا والآخرة. فيه رضا في سعادة في الدنيا والآخرة، والله في سعادة في الدنيا والآخرة. فأنا بقول للأخ الكريم ارجع، مش تقول تسيبني وراها، تقول لنا متضايقة منك معاكي، أنا مش عاوز أشوفك، أنا ملازم رجليك لحد المهم. لا تترك رجل أمك حتى ترضى، وأسأل الله أن يرضيها عنك، وأسأل الله أن لا يحرمنا أبدا بر أمهاتنا ولا رضاهن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب أخذ السؤال الأخير. ها السؤال الأخير إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إزاي حضرتك يا شيخ محمد؟ مرحبا. إزاي حضرتك يا أبي؟ الله يسترك. ربنا يبارك فيك يا رب. والله الحقيقة أنا أول مرة أكلم حضرتك وأنا في غاية السعادة، والله العظيم مصدقة نفسي. الله يسعدك. ربنا يا رب يكرمك يا رب. والله العظيم أنا بحبك، يعني حضرتك معزتك عندي زي معزت بابايا بالظبط. والله العظيم يا شيخ محمد ربنا يبارك فيك. والله العظيم وأنا زي ما بدعي لأمي وزي ما بدعي لأبي بدعي لك في الصلاة، والله العظيم بدعي لك وأنا سد يا شيخ محمد. اللهم لك الحمد. ربنا يبارك في عمرك وربنا يرزقك الإخلاص في القول والعمل والحال، وربنا يرزقك حسن الخاتمة يا رب. آمين يا رب. الله لو سمحت يا شيخ محمد. نعم. ليه عند حضرتك معلش سؤالين. نعم. لو سمحت يا شيخ محمد، ايه حكم لبس الجاب بدوزات مثلا واسعة وفضفاضة وعليها حجاب طويل؟ هل انا لازم البس مثلا عباية؟ يعني انا عايز اعرف. حاضر. ولو سمحت يا شيخ محمد، كيف استعد لرمضان؟ يعني انا اسمع ناس يقول لي استعداد لرمضان، كيف استعد لرمضان؟ طيب حاضر. ولو سمحت يا شيخ محمد معلش سؤال اخير بعد اذن حضرتك, كيف ابلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني مش عارفه ابلغ, انا طالبه جامعيه بس انا مش عارفه ازاي ابلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاضر لو سمحت معلش يا شيخ محمد احنا طولنا على حضرتك بس يعني اختي كده عايزه اتكلم حضرتك. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازاي حضرتك يا ابي؟ اهلا وسهلا. والله يا ابي اني مش عارفه يعني انا بحب حضرتك زي بابا بالظبط والله يا شيخ محمد. ربنا يسترك ويبارك فيكم. والله انا مبسوطه جدا من حضرتك ومبسوطه جدا من القناه ديت اللي نورت بيوت المسلمين كلهم والله يا شيخ محمد. اللهم لك الحمد, اللهم لك الحمد, ربنا يسترك ويستركنا في الدنيا والاخره. انا عايزه حضرتك كده لي ولامي ولابي. حاضر حاضر, جزاكم الله خيرا وسطركن الله في الدنيا والاخره. ربنا يبارك فيك وفي والديك وفي اخوانك واخواتك. جزاكم الله خيرا. انا اود فقط كما بينا قبل ذلك ان الفت انظار امهاتي واخواتي كما بينت قبل ذلك مرارا انه لا يجوز للاخت الفاضله ان تقول للشيخ اني احبك في الله, فهذه يعني من باب الفتن التي ينبغي يعني ان نبتعد عنها, لانه لا يوجد شيخ مهما كان قدره اكبر من الفتنه. واسال الله ان يعصمني واياكم من الفتن وان يرزقنا اياكم التقى والعفاف والغنى والاخلاص انه ولي ذلك والقدر عليه. اما بالنسبه لسؤال ابنتي الكريمه الفاضله, الحجاب يا ابنتي الغاليه له صفات, الله تبارك وتعالى فرض الحجاب على بنات المسلمين كما فرض الصلاة والصيام بنص القرآن. قال الله عز وجل لنبينا قل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك فقط يدنين عليهن. لا لا لا, فيه كلمة كمان موجودة في الآية, يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ده نص قرآن يا ابنتي الغالية, يدنين عليهن من جلابيبهن. يبقى المرأة تلبس الجلباب, لا تضعفي أمام هذه الثورة العارمة والحملة الهائجة. المرأة تلبس الجلباب الطويل الفضفاض الواسع الذي لا يصف ولا يشف والذي لا يكون معطرا ولا مطيبا ولا يكون ثوب شهرة. هذه صفات جلباب المرأة مسلمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صنفان من أهل النار لم أرهما, رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس, ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد مسارة كذا وكذا. أسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. لكن كيف أستعد لرمضان؟ خلي السؤال ده إن شاء الله أجاوبك عنه يوم الأحد القادم بإذن الله, قد يكون ده موضوع الحلقة يوم الأحد بإذن الله. كيف نستعد لرمضان؟ كيف نستعد لرمضان أو كيف نستقبل شهر رمضان؟ ده إن شاء الله موضوع الحلقة بإذن الله تعالى يوم الأحد القادم من الساعة 10:15 مساء إن قدر الله البقاء واللقاء. كيف أبلغ عن رسول الله؟ هذا موضوع طويل, لكن بالحكمة والأدب والرحمة والتواضع على قدر المستطاع. ففي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية ولو آية, وقد قلت بلغوا تكليف وعني تشريف ولو آية تخفيف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغني وإياكم رمضان وأن يبارك لنا ولكم فيه, وكل عام أنتم بخير وجزاكم الله خيرا, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.